ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفينما فالقاتل هو المقتول في النار. إذا كان هذا حديث صحيح فما حكم قتل جيوش المسلمين الذين يقتل بعضهم بعضا مثل العراق والإيرانيين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلم بسيفينما فالقاتل المقتول في النار. إذا سهل القاتل فما كان مقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمسلمان إذا التقوا ظلما وعدوانا هذا وعيده. أما إذا التقوا لشبهة ولأمر مشروع كما يقوم أهل العدل بقتال أهل البغي، هؤلاء الذين قاموا لإزالة البغي محسنون وقتلهم شهيد ورجالهم خير لأنهم قاموا لإزالة البغي كما قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقتال الباغي حتى تفيء قتال شرعي. المقتول في ذلك ليس داخلا في الحديث لأنهم أمروا بالقتال فقاتل في هذا شهيد والمقتول في هذا شهيد وقاتل الذي يقاتل وهو باغي هو الذي على خطر. أما من قاتل لإزالة البغي ولإيقاف الباغي عند حدها ثم قتل فهو شهيد. وإن الخطر على مقتول الباغي الذي أبت أن تنفيها الحق قال هو عليه الوعيد وعليه الخطر لأنه بغى واعتدى ولم يرجع عن خطئه وضلاله. وهكذا المتقاتلون ظلما وعدوانا على الرياسات أو على ظلم فيما بينهم أو على أشياء فيما بينهم من أحقاد وشحناء هؤلاء دخلوا في الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما جرى من القتال في فلسطين وفي لبنان بين البعثيين وبين الرافضة هذه الأمور لها أسبابها وما ربك من ظلام يا عمي. فما حصل من هذا القتال وهذه الفتن كلها بأسباب الذنوب والمعاصي والغايه هي الضلال من بعض أولئك وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ربك من ظلام يا قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة ثم كسرت أيديكم ويعفو عن سبيل ثم سلط اليهود النبي المبينة وما جرى ما جرى في بيروت من العذاب والشد والكروب الجميلة توقعت سنين من بسبب ما وقع من البعض من الكفر ومن الآخر من المعاصي والشرور كثيرة. وهكذا ما جرى على العراق وجرى على الشيعة في إيران كل هذا بأسباب ما فعلوا وما قدموا. الرافض عندهم من الشر والفساد وسب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وعبادة أهل البيت بالشرك وعبادة القبور وبناء عليها وعبادة علي وأهل البيت.